بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنور الفاني واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 77 بعد 600 نحن ما زلنا في اطار الحديث عن قضية الفناء أو الهلاك، بناء على قول الله عز وجل كل شيء هالك إلى وجهه، وبناء على قول الله عز وجل كل من عليها فان. ولعل الحديث عن الله عز وجل من أطيب الأحاديث، بل أطيب الأحاديث، وربما وجدنا أنفسنا نتناول هذا الإنسان، وهو الحديث الذي ينبغي على الإنسان يهتم به لأنه يتعلق بذات الإنسان. الحديث عن الله تبارك وتعالى وعن صفات الله عز وجل وعن أسماء الله تبارك وتعالى إنما تنتعش به الأرواح. الحديث عن الإنسان ومصير هذا الإنسان هو زاد العقول والقلوب والنفوس بآن واحد. لما يا ترى؟ قال: وجدنا في هذه الدار ودلنا أو دلتنا الآثار التي وقفنا عليها، وجاءنا الوحي من الله تبارك وتعالى يبين لنا أننا خلقنا لدار ثانية وليس لهذه الدار. لذلك أبو العلاء المعري في بعض قصائده يقول: تعب كلها الحياة ولا أعجب إلا من راغب في الزيادة. هو يطلب الآن حياة الحياة، ولعله لو تعمق أكثر وربما تعمق لكن نثرا ويتشعرا وجدنا أنفسنا أمام التعلق الرهيب. أقول الرهيب، خلايانا تعلقت في هذا الوجود، وجودنا ككل مع مكوناته تعلق بهذا الوجود. هو أظهر التناقض، قال: تعب كلها الحياة وما أعجب ولا أعجب إلا من راغب في الزيادة. أنت خبير بأن الأمر المتعب تزاوله حتى يعرق الجبين ثم تتركه من أجل أن تستريح، لكن مشكلة لا نزال نعب من هذه الحياة مع كون كل غب من غباتها إنما تورثنا ما تورثنا من متاعب. ثم يقول: خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاذ. أيضا أكد حقيقة، هناك من ظن أنه ليس بعد هذه الدار دار ونسبها للضلال وصدر بيته بقوله خلق الناس للبقاء. ما الحاجة لقوله خلق الناس للبقاء؟ لأن هناك من قال خلق للنفاذ يعني الهلاك. ما الحاجة؟ قال ليؤكد أن الأصل استمرار الوجود لا ارتفاع الوجود. ونحن قد وجدنا في أحسن تقويم، وقد وضعت لنا ظروف هائلة حقيقة ربما لا يستطيع العقل أن يحيط ببعض عطاءات هذا الكون الذي خلق من أجلنا أو سخر لنا بمعنى قرآني أدق. وعلى هذا خلق الناس للبقاء بما جاء وحي الله عز وجل. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى خاتمهم محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أكدوا على أننا سننقل من هذه الدار، إذ لم نخلق فيها إلا من أجل أن ندخل في دوائر الاختبار والامتحان، ثم بعد ذلك ينقلنا الله تبارك وتعالى إلى عالم برزخ ثم ساحة العرض على الله عز وجل. يعلم الله عز وجل أزلا ما سيكون منا، لكن ما يعاملنا الله عز وجل بعلمه فينا، وإنما يعاملنا بما يظهر منا. ومن هنا خلقنا في هذه الدار وعطينا كل المؤهلات من أجل أن نكون سعداء لا أشقياء. ولذلك يعقل فيقول: إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ثم يقول: ضجعة الموت رقدة. لما قال رقدة يمكن أن ندخل هؤلاء لرحاب النوم، ضجعة الموت رقدته. والغزالي لما يحاول الفلاسفة ويبين أن ثمة دارا غير هذه الدار، يقول: كنا في عالم الأرحام وما ندري ما الذي سنأتي إليه، ثم جئنا إلى دار أخرى هي الدار التي هي خارج دائرة الأرحام، ثم ننقل. حالنا حال النائم في كل حال من أحوالنا أو وضعية من وضعياتنا، النائم يرى أنه في شغل، في عمل، وفي أخذ، وفي عطاء، ربما في فرح، ربما في ترح، ربما في خوف، ربما في طمأنينة. النائم يرى ما يرى ولا يظن أنه نائم، بل هو يخاف خوفا حقيقيا وهو نائم، ثم يفتح عينيه. ومن هنا قال: ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. على معنى أننا إذا ما نظرنا إلى حالنا نحن في نوم، وقد نقل عن سيدنا علي رضي الله عنه فيما أذكر: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. لا يقصد إلى العمق، ما يقصد ما تظن بأننا نيام، نحن في يقظة، وهذا 100%. يعني ما أظن الآن، وإن كان ممكن كل انتحالة في النوم كحالك الآن، أنا على يقين وأنتم على يقين أننا في يقظة. ولكن من ينكر يا ترى أن تكون بعد هذه اليقظة يقظة أوعى منها، حتى تعتبر اليقظة التي نحن فيها كالنوم بالنسبة للنائم ثم يستيقظ. فيما يتعلق بالنقطة التي يركز عليها، الإنسان مما كون في الأصل؟ مكونات الإنسان قد ذكرها كتاب الله عز وجل، بل ذكر كتاب الله عز وجل مراحل التكوين. ذكر الحمأ المسنون، وذكر الصلصال كالفخار، وذكر أنه بعد أن يسوى الخلق ينفخ الروح في هذا البدن، يرسل الملك من أجل أن ينفخ الروح. وفرقنا بين الروح الحيوانية التي فيها الخلايا تسرح وتمرح، وبين الروح التي من أمر الله تبارك وتعالى، الروح الواعية، الروح التي هي الإنسان في الحقيقة. وهذا البدن إنما هو مركب أو جلباب يتجلب به الروح، فإذا به يبدو يتحرك فوق هذه الأرض، حيث يبدأ الخلق بالنفخ. ومن قبل كان قد مر بمراحل، لعل القرآن الكريم بدأ بأول مرحلة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كل الدراسات دلت على أن هذا البدن فيه من معادن الأرض الأصلية، مما يدل على أنه بثق من هذه التربة بكل ما فيها. فيك من جملة ما فيك من معادن الأرض، ذلك أن أغذيتنا من الأرض، وهذه الأغذية تضخ في أوصالنا ما يتعلق بكل ما يحتاجه البدن من ومن ومن ومن حتى الحديد. وعلى هذا نجد أن هذا البدن عبارة عن مواد قامت فيه وقام بها، وهذه المواد تتلاءم مع التربة التي خلقنا منها كما أخبر الله تبارك وتعالى. هذا يدل على صدق الخبر، ذلك أنه خلقنا من تراب، والدلالة على أننا خلقنا من تراب دعك من المشاهدة، وأن نأكل حتى اللحوم التي نأكلها تؤخذ من الحيوانات التي تأكل من حشائش الأرض. يعني ما خرجنا عن قضية الأرض نحن على الإطلاق. حيث يثبت ذلك نأتي الآن لما أخبر الله عز وجل عنه: إذا ما أردت أن ترجع من بلد وصلت إليها على دراجة، إذا ما أردت أن ترجع إلى موطنك الذي انطلقت منه بالدراجة، ماذا تفعل؟ تحول اتجاه فقط، آخر قدم صنعته الدراجة ترجع لتحذفه من الأقدام. يعني ترجع تقول ناقص متر مترين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن تصل البيت. يفهم من هذا بناء على ما قرر العلماء أن النقض يبدأ من النهاية التي انتهى إليها البناء. بناؤنا نحن الأصل فيه التراب ثم يأتي الماء فيصبح طينا ونحن من طين، ثم يخمر هذا الطين فإذا به حمأ مسنون، ثم بعد ذلك يجف فإذا بنا صلصال كالفخار، ثم وهذه ترى الأحاديث جاءت تشرحها على أوضح الوجوه، ثم ينفخ فيه الروح فإذا بقول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن أنت مكون من جسم وروح. الذي يرى أن هذا الإنسان لا يعدو جسما هذا لا يؤمن بالآخرة ولا حديث لنا معه إلا بحوار خاص. نحن نتكلم الآن عما جاءت به الأخبار وعما دلت به الوقائع، دلت الوقائع ودلت النصوص القاطعة على أن هذا الإنسان جسم وروح، حيث يأتي النص كل من عليها فان، يأتي النص كل شيء هالك إلا وجهه، الفناء والهلاك لا يسريان على الروح. الروح لها صفة البقاء بإبقاء الله تبارك وتعالى، وذلك أنت حينما تنفصل العلاقة قلنا بين الروح وبين البدن بانتهاء الأجل، مع ذلك أن هذه الروح تبقى ويبقى لها صلة بالبدن بناء على أن عالم برزخ الأصل فيه روحي لكنه متصل بالبدن اتصالا برزخيا أيضا، وهذا من جملة الإيمان بالغيب. بناء على هذا مجرد الانفصال الذي يتم بين الروح وبين البدن نقول هذا موت، هذا هو الموت حقيقة. مجرد الانفصال يعني أن هذا البدن لا يعود له من يقوم به، ومن هنا أول ما بيدخل الميت، وهذا عرفناه بالتجربة، أول ما بيدخل الميت طبعا متجربة ما جربت أنا بالنسبة لي، لكن هذا عرفناه في غيرنا، قال أول ما يطرأ على البدن التصلب. ارجع أنت إلى الأطباء، لذلك إذا ما بويت في الثلاجة وتجمد لون التجمدين حينما يغسل في اليوم التالي اضطر أعضاؤه بداية بماء وكذا إلى آخره. إذن التصلب يعني لما خرجت الروح رجع إلى صلصال كالفخار قبل نفخ الروح، ثم بعد ذلك يوضع في التراب، لا تضعه في التراب، بعد ذلك يطرى لأن ما في الجوف ينفجر وينتن حمأ مسنون، ثم بعد ذلك يتبخر ما فيه من ماء، لأن الحمأ المسنون عبارة عن تراب وماء يعني طين مخمر أو مختمر، ثم بعد ذلك يرجع إلى الترابية، حيث يرجع إلى الترابية لا تظنن أن ذراتي إنما ضاعت وإنما هي في علم الله عز وجل وبيقين، قلنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا ولدينا كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حفيظ. ارجع الآن للموت نفسه كظاهرة، قلنا أول ما يدخل في الجسم ليحول من جسم بلا روح إلى جسم بروح النفخ، نفخ الروح، وذلك الميت أول عملية تظهر فيه لنقض البناء حيث انتهى الأجل ينقطع نفسه. إذا قلنا الروح هي عبارة عن نفخ لا يتنفس، وهنا إشارة فقط، وإلا هذا النفس لا علاقة له بقضية الروح وإنما إشارة. أول ما خلق من التراب، ثم بعد ذلك نشئ، ثم نفخت فيه الروح، بدأت به الحياة، ثم لما مات وانفصلت الروح عن البدن قال لم يعد هناك تنفس على الإطلاق. بناء على هذا وبناء على ما جاء عن العلماء رحمهم الله عز وجل قال ينبغي أن نفرق بين الهلاك الذي يقع على البدن أو الفناء الذي يقع على البدن بمعنى التفرق والتمزق والضلال في الأرض وبين قضية الروح. الروح لا يمسها فناء ولا هلاك، روحك وروحي وروح فلان وروح فلان حتى روح الفاجر الأرواح واحدة من حيث البقاء فيها أو الإبقاء لها، ولذلك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نأتي الآن لما قاله العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في قضية بقاء النفس بعد أن تنفصل عن البدن. أنت لا تموت إلا الموت اللي تذوق فيها قضية الانفصال بين البدن وبين الروح. ما الموت؟ الموت ذلك الانفصال اللي يتم بين الروح وبين البدن. الشيخ محمد حامد رحمه الله تبارك وتعالى يقول: فأنت ترى أن قول القائلين بموتها، يعني الموت الروح تموت، هكذا يقولون، هذا مؤول بذوقها الموت. لا نقول عن الروح إنها تموت كما يموت البدن، البدن بمعنى أنه تفصل العلاقة بينه وبين الروح فيكون الموت. الروح تذوق الموت الآن، ذوقها الموت يقال إنها ماتت، ولكنها تبقى، نعم تبقى. وبذا ينقطع كل شغب على الإجماع، أجمع العلماء على أن الروح لا تموت وإنما تذوق الموت. فالنفس إذن باقية بالإجماع، حيث يقال النفس يقصد بها الروح، هنا الأرواح تبقى بعد انفصالها عن الأبدان. إن حقيقة الإنسان يرجع الآن ليفصل لنا، وعندنا أدلة لا تحصى على هذه الحقائق. دعك الآن من الرؤى الصالحين، دعك من التقاء أرواح الموتى مع أرواح المؤمنين إذا شاء الله عز وجل في الرؤى في المنامات، دعك من هذا كله. فنحن أمام نصوص قاطعة في هذا المعنى. الإنسان ما حقيقته؟ قال: نفسه وروحه. النفس هي ثمرة العلاقة بين الروح وبين البدن، والنفس باقية، يعني الروح باقية. قاله السيوطي في شرح الصدور وقال: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن، حتى أولئك الذين يعتقدون بالتقمص لا يقولون بفناء الروح. الذين يعتقدون التقمص عقيدة باطلة 100%، عقيدة وثنية مجوسية. وباليابان في مثل هذا الكثير، ومن هذه الأمة الذين ينتمون إلى الإسلام والإسلام منهم براء إنما يرون التقمص كذلك. ولذلك اليابانيون في الحرب العالمية كانوا يهجمون هجوما ضاريا على السفن التي جاءت لمحاربتهم عبر الطيران، ينقض بالطيارة على الأسطول. ذلك أنه يعتقد اعتقادا كاملا راسخا أنه بمجرد أنه يفنى سيكون من جانب آخر ديك أو دجاجة أو بقرة أو نعجة أو رجل آخر، ما في عندنا مشكلة. قال: ذهب أهل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن. دعك من البدن الآن، البدن يوضع في التراب ويتلاشى بعد فترة. يقول عمر بن عبد العزيز: وكان قد مسه مرض، فدخل عليه أحد الأحباب قال: يا أمير المؤمنين، والله هذه الحالة، يعني تأثر كثيرا على حاله لأنه كان مريضا. فقال له: كيف لو رأيتني بعد ثلاث في القبر؟ يعني الآن أنت شايفني مريض، بكرة شوف كيف. وهذا ترى حال رباني حقيقة، يعني من كان يستحضر هذه الحقائق هذا ما يبكي شيء، ولا بيكذب ولا بينافع ولا بيدجل. الذين غابوا عن هذه الحقائق أو غيبوا هذه الحقائق عن ذواتهم هم الذين يفترون. يقول هنا: الروح تبقى بعد موت البدن. وخالف فيه الفلاسفة، الفلاسفة أصلا لا يعتقدون بالآخرة. وحينما أقول فلاسفة أنا ليس كل فلاسفة، لكن جملة من الفلاسفة خاصة فلاسفة الإغريق واليونان هؤلاء. وإلا لا يصح أن نقول أن كل فيلسوف كافر، هذا لا يصح. هناك فلاسفة مسلمون على مرتقى عالي جدا من الفكر والفلسفة. كنا أبو العلاء المعري فيلسوف شاعر ومع ذلك قال: خلق الناس للبقاء. قال فيه فلاسفة وصوب الألوسي في روح المعاني كتاب تفسير هو للألوسي القول بأن موت الروح هو مفارقتها للجسد. حينما نقول ماتت الروح مات فلان مع ذلك أن روحه قد فارقت جسده. قال وقال الطائفة إنها لا تموت للأحاديث الدالة على النعيم وعلى العذاب بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله عز وجل إلى الجسد. وإن قلنا بموتها الآن لزم انقطاع النعيم والعذاب، لأنه إذا كان عالم البرزخ يقوم على الروح والبدن تبعا للروح، إذا قلنا بأنها تموت مع ذلك لا عذاب ولا نعيم، لكن حفرة من حفر النار وروضة من رياض الجنة إلى متى؟ ليس لساعة ساعتين ثلاثة، وإنما هذا حال أهل البرزخ في البرزخ. والصواب أن يقال موت الروح ومفارقتها جسد، لحظة التأكيد بعد التأكيد، فإن أريد بموت هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تنعدم كما ينعدم البدن، البدن يتلاشى كما قلنا، يمكن ما نستطيع أن نتعرف عليه، خاصة يذوب ذوبان، يعني لو أنك حفرت القبور من 200-300 سنة يمكن ما تحصل أحد داخل المقبرة، لكن بعد 20-30 سنة بحسب الأرض ما تحصل أحد. هنا يقول إن أريد أنها تنعدم يعني الروح وتضمحل فهي لا تموت، بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود الجسد. قلنا وإذا النفوس زوجت بهذا المعنى وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين بعد اللقاء الثاني الذي هو التقاء أبدي بين الروح وبين البدن. قال لا فراق على الإطلاق، إذ لا موت لا في الجنة ولا في النار. وهذه الأرواح الآن التي قلنا بأنها تبقى ولا تفنى ولا تضمحل هي المستثناة ممن يصعق عند النفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الأرواح داخل بهذا، الأرواح تستثنى من الصعق، على أن الصعق لا يلزم منه الموت. الصعق قد يكون غشيا وليس كل من يغشى عليه يعتبر ميتا، لكن الهلاك أيضا، كلمة هلاك، هلاك في الذهن كلمة تدل على العدم يمكن، لكن أيضا تدل على عدم الصلاحية. نقول له هذا الثوب هالك، يعني قد بلي من حيث إننا لا نستطيع أن نستفيد منه. الهلاك بمعنى التفرق لا بمعنى العدم، يمكن كل شيء هالك إلى وجهه، يعني قد تفرق تفرقا لا يمكن معه أن يعود إلى وظيفته، بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به. عندك الأشياء أنت التي تنتهي صلاحيتها تسمى هالك ولا شيء في هذا. هذا ونص أحمد. الآن ما الذين يستثنون من الصعق؟ نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يموتون عند النفخ في الصور، وقد أخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فقط التي ذقناها، وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى، ولو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. المستثنون من الصعق هنا نقل عند الذين ذكرهم العلماء وقد استثناهم النص ممن يصعق من أجل أن نقف أمام الأدلة التي جاءت، وهي أدلة مؤنسة إن شاء الله عز وجل. الروح حتى نؤكد ذاتيتها وجودها، الروح ليس ذلك الأمر الذي يترتب من صلاحية الأعضاء للعمل، الروح ليست الهواء الذي نستنشقه، الروح ليست الحيوية التي تنبثق من علاقة الأعضاء بعضها ببعض. الروح كائن يمكن أن يخرج من البدن خروجا كاملا وهو جسم مخالف للجسم بالماهية. ماهية الجسم عرفناها نحن بتركيبها، ماهية الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لهذا الجسم المحسوس هو جنس نوراني علوي خفيف حي متحرك، هذه كلها من أوصاف الروح. ينفذ في جواهر الأعضاء، يسري فيها في الأعضاء سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة، بمعنى أن البدن الذي هو يحمل الروح أو يركبه الروح ما دام صالحا لمثل هذا الانقطاع، قال العلاقة قائمة بين الروح وبين البدن. لكن لو افترضنا أنه هرس البدن، لا يعني هذا على أن الروح قد هرست، وإنما لم يعد هناك إمكانية لتوظف الروح ذلك البدن. ولذلك الآثار التي تفيض على البدن هي آثار الروح في الحقيقة، آثار الجسم اللطيف، حتى إذا ما سحب من البدن انفصلت العلاقة يرجع هذا البدن يسقط خشبة فوق هذه الأرض. إذا فسدت الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، يعني لو كان في هناك توك في القلب وعمل القلب أو رئتين أو الأعضاء الرئيسية في البدن أو الدماغ الجلطات، مع ذلك أن العلاقة هذه فصلت مباشرة نقول هذه سكتة دماغية. نأتي الآن للأدلة حتى نتعرف منها، وخير ما نرجع إليه في التعرف إلى أن الروح غير البدن، الروح كائن. قال كلام الله عز وجل: لو افترضنا أن هناك من آمن بالروح إيمانا بالغيب افتراض، وهذا يكفي، معنى ذلك أنه رجع بإيمانه ليبنيه على ما جاء من آيات قرآنية. هنا يأتي بأدلة لعلها من أرقى الأدلة في هذا الباب، وقلت أنا هذا البحث لعل له من الأهمية مكان، لأنه بحث يتناولني أن ينبغي أن تكون خارطة سيري إلى الله عز وجل واضحة، أكون على بيني. وقرآن كريم قد تولى أمر الاستبيان لأجل أن أعرف أسرع ما العلاقة الآن بين روحي وبين بدني. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. في إمساك في إرسال مع تغير البدن، هذا يقول إلى أجل مسمى. ففي الآية ثلاث أدلة: الإخبار بتوفيتها يتوفى، الإخبار بالإمساك، والإخبار بالإرسال. ولا يكون أو تكون التوفية هنا بمعنى الاستيفاء أو الإمساك أو الإرسال إلا بأمر محسوس، يعني له وجود. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا الظالم عم بحشرك، الظالم عم بخور خوار الثور وهو في النجاة. ترى الملائكة الآن ما دورها؟ بسط الملائكة أيديهم يقول: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم، معناته في شيء يخرج من شيء أيضا. هذا مثل السهم إذا ما نسل من الجعبة، يقول إلى أن قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا، المجيء هنا ليس مجيء جسد، لأن الجسد توسد التراب، وإنما مجيء روح ونفس. بص الملائكة أيديها دليل على أن هناك تناول متناول. اثنين، وصفها بالإخراج والخروج: أخرجوا أنفسكم. ثلاثة، الإخبار عن عذابها بذلك اليوم تجزون عذاب الهون. الإخبار عن مجيء أهل ربها. سبعة أدلة في قوله تعالى: الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. إلى أن قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. الإخبار الأول، الدليل الأول يتوفى الأنفس بالليل، الثاني يبعثها إلى أجسادها بالنهار يعني عند الفجر ما في مانع، الثالث توفي الملائكة له عند الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، الخصام ولا البدن، البدن هذا يبقى على السرير، يبقى في المغتسل، يبقى في القبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صفتان للنفس، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الدليل الأول وصفها بالرجوع ارجعي، الثاني بالدخول ادخلي، الثالث بالرضا هي راضية. فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى أو بقوله صلى الله عليه وسلم يقول إذ إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ولذلك يحملق يعني بالتعيني على آخرها الأموات. من هنا من السنة إذا حضر أحدنا من هو بسكرات الموت ينتظر حتى إذا ما توفاه الله عز وجل يغلق عينيه، لأنه يقول فإن الروح إذا قبض تبعه البصر، العلاقة بين البصر وبين الروح. وطبعا ما قال قبضت، قبضت على معنى النفس، الروح مذكر هنا. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الدليل الأول وصفه بأنه يقبض، إن الروح إذا قبض قبض. اثنين البصر يراه، تبعه البصر مع الشيء هو حقيقة. النسائي عن كذا قال أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة رأى رؤيا، رؤيا عجيبة حقيقة، قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك فقال إن الروح ليلقى الروح. فأقنع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، قال عفان برأسه إلى حلقه ووضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام، يعني تلاقت روحه مع الروح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثل له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشرح له الرؤيا وضع الجبهة على الجبهة، لأنه رأى أنه يجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. قول العباس أو ابن عباس تلتقي الأرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى. حديث إن الله قبض أرواحكم لما كانوا في غزو من الغزوات في طريق الرجوع وقد أتعبهم المسير، ناموا وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقظهم، بلال نام معهم وما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. قال إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء. الدليل قبض والرد، قبض ورد. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، الدليل الأول كونها طائر، الثاني تعلقها في شجر الجنة وأكلها على اختلاف التفسيرين ما معنى ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربك طلاعة فقال أي شيء تريدون. الحديث قالوا وبلغ الله عز وجل لما طلبوا أن يردوا، فبين الله أنه لا رجوع إلى هذه الدار، بلغ إخواننا كي لا يتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. كونها مودعة في جوف طير مع شيء، وطبعا هنا على المعنى الغيبي ترى، ليس المعنى أنه يصير صقر أو نسر أو كذا، كلمة طير لا تعني بالضرورة ذلك الجسم الذي يطير من شجرة إلى شجرة، وإنما فيها معنى الانطلاق، ذلك أن أمر الروح غير أمر البدن. أنت الآن ما بصح تقضي الخبز يوحد السير في الشارقة إذا كنت تسكن الشارقة، لأن قضية الروح هذه حدث ولا حرج عنها. تأكل من ثمار الجنة، تشرب من أنهارها. الرب تبارك وتعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا أرواح الشهداء، فعلم أنها مما يقبل الرجوع أيضا. فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة الروح، بل الروح المودعة في الطير قصدا. وعلى الرواية التي رجحها أبو عمر وهي قول أرواح الشهداء كطير، مطير كطير، قال ينفي السؤال بالكلية. طلحة بن عبيد الله: أردت مالي بالغارة مكان طبعا، فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام في شهداء أحد، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة؟ فإن كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكان التي كانت فيها في القناديل، ومن حيز إلى حيز وتكلمها وقراءتها ووصى بأنها في مكان. هذه كلها من الأدلة على قضية الروح. يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا الخطاب ارجعي إلى ربك خطاب لمن يعقل، لولا أنها أهل للخطاب لأن بدأ انتهى أمره، لم يعد فيه حيل كما يقولون ولا طاقة ولا حول من أجل التلقي، تلقي الخطاب. قوله: خروجي إلى مغفرة من الله ورضوان. تخرج الروح تسيل كما تسيل قطرة من في سقاء فيما يتعلق بروح المؤمن، والنازعات غرقا والناشطات في نشطا. قال: فلا يدعونها في يده حينما يقبض الملك الروح وتخرج هذا الخروج. قال: لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه، حتى يكفنوها بذلك الكفن. الكفن برزخ الآن، عند الكفن هذا البدن يغسل ويكفن ويحنط إلى آخره، لكن نسبة للروح أيضا لا تبقى عارية، وإنما يؤتى لها بكساء يتناسب مع عالمها. يقول هنا: حتى يكفنوها بذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط. فأخبر أنها تكفن وتحنط، ثم يصعد بروحه إلى السماء، البدن في الأرض، يوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت، هذه للروح وليس البدن. البدن بحاجة لكثير من العطور. تفتح له أبواب السماء يعني الروح، يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى رب تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل بعد أن يكون ذلك: ردوا عبدي إلى الأرض، ترد روحه إلى جسده أو في جسده من أجل سؤال الملكين، وتبقى علاقة برزخية بين الروح وبين ذلك البدن. قوله: بروح الكافر، فتفرق في جسده لما يأتيه ملائكة الموت، تتفرق يعني كأنما تذعر من قضية النزع فتتفرق، فيجذبها فتتقطع منها العروق والعصب. يوجد الروح كأنثى ريح وجدت على وجه الأرض، فيقلب بروحه من السماء، لا تفتح له أبواب السماء، وتطرح طرحا فتهوي إلى الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب وما هذا الروح الخبيث؟ الطيب بالنسبة للأمان والخبيث للكافر. فيجلسان ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: ترد الروح إلى الجسد في عالم البرزخ أيضا، لأن البدن يبقى على ما هو عليه، تبقى علاقة ما بين هذه الروح أو هذا الروح وبين البدن. يجلسانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ سؤال الملك: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ وهذا في الصحيح. فإن كان هذا للروح فظاهر، وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء. يعني إما أن يقال هذا السؤال يتوجه به الفتان القبور إلى الروح، وإن كان الأمر قد توجه إلى أو السؤال قد توجه إلى البدن، مع ذلك بعد أن ترد الروح إلى البدن بعد عروجها بالسماء. إذا صعد بروحه فيها يقال: أي رب، عبدك فلان. الروح عبدك صار. أرجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة فيرى مقعده من الجنة أو النار. وأخيرا إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها كل ملك لله بين السماء والأرض، فالملائكة تصلي على روحه وبنو آدم يصلون على جسده. ثم وهو في عالم برزاخ الأحاديث على أنه ينظر إلى مقعده من الجنة ومقعده من النار حتى تقوم الساعة. البدن في هذه الحالة يكون قد تمزق وتلاشى، ما الذي إذن ينال هذا؟ ما الذي يرى المقعدين؟ الروح. هل تبقى علاقة؟ نعم تبقى علاقة، ويقال له هذا مقعدك من النار أنقذك الله عز وجل منه، أو هذا مقعدك من الجنة حرمك الله منه، وهذا يقال للكافر أيضا. أخيرا تخرج نفس المؤمن أطيب من ريح المسك فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاهم ملائكة من دون السماء فيقولون هذا فلان ابن فلان كان يعمل كيف وكيف بمحاسن عمله، فيقولون مرحبا بكم وبه، فيقبضونها منهم فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فيشرق في السماوات وهو كبرهان الشمس، ضياء الشمس الجانبية المحيطة بالشمس، حتى ينتهى به إلى العرش. وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان يعمل كيف وكيف بمتيضة، كان يتأمر على الأمة وكان يسفك دم الأمة وكان يحاول أن يفصل الأمة عن شريعة ربها، وكان يسعى لتعطيل شريعة الله عز وجل، وكان مع أعداء الله عز وجل، وكان وكان وكان. هذا ليس هنا في الحديث ترى، وإنما لاحظ من قال وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقول من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان كان يعمل كيف وكيف في مساوي عمله، فيقول لا مرحبا لا مرحبا ردوه، فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى. ففيه عشرة أدلة نذكرها فقط وننتهي إن شاء الله عز وجل. خروج النفس مع تنفس غير البدن، طيب الريح أو خبث الريح، انطلاق الملائكة بها مع طيب منطلق الملائكة بالجسد، تحيث الملائكة لها أيضا مع تفيذات معينة، قبضهم لها، صعودهم بها، إشراق السماوات لضوئها، انتهاء إلى العرش، قول الملائكة من هذا؟ هذا سؤال عن عين، من هذا؟ مع تفيذ مشار إليه، وعن ذات أيضا إشارة لذات قائمة بنفسها، ردوه إلى أسفل الأراضين قال أيضا دلالة على أن هناك ما يرد أو من يرد مع ذات البدن أمر آخر. إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان فيصعدانه إلى السماء، فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه، وذكر المسك، ثم يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول ردوه إلى آخر الأجلين. ففيه ستة أدلة، تتلقى الملائكة يصعدان به، روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلاتهم عليها، طيب ريحها، الصعود بها إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولئك السعداء الذين تصفع منهم رواح طيبة وتصلي عليهم الملائكة في سماواتها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.